ستا ای بلبلان دی په نغمو سره واړه لا اله الا الله وای خدای ستا حمدونه تل په خلو سره واړه انسو جن سبب گا وای سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ستا عبادت انس جن هم ټول پرشتي کوي لمر ستوري سپوږمۍ همیش مدام درتا سجدي کوي ستا عبادت انس جن هم ټول پرشتي کوي لمر ستوري سپوږمۍ همیش مدام درتا سجدي کوي اے رحیم رحمان غفور کریم ربا اللہ احد ټول دنیا وای ستا ای بلبلان دی په نغمو سره واړه لا اله الا الله وای خدای ستا حمدونه تل په خلو سره واړه انسو جن سبب گا وای سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حليم عظيم يتسميع بصير غني غفار يي معز مذل متكبر عزيز جبار قهار حليم عظيم يتسميع بصير غني غفار يي معز مذل متكبر عزيز جبار قهار ستا القهر غواړي تل فنا فنا تا ته ټول مخلوق رب الاعلى وای ستا ای بلبلان دی په نغمو سره واړه لا اله الا الله وای خدای ستا حمدونه تل په خلو سره واړه انسو جن سبب گا وای سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كاني بوتي وني غرونا دخت دريا بونا طول عرش كرسي جنات دوزخ همز مكي اسمانو نطول. كاري بوتي واري غرونا تاختي دريابو نطول عرش كرسي جنات دوزخ همز مكي اسمانو نطول. تا خالق مالك وزل جلال بولي جلال بولي دير بشو قوزا وقستا سناوي ستاي بل البلان دي بنغمو سرا وارد لا إله إلا الله وي خدا يستحمدو نتل بخلو سرا وارد إنسو جن سبابي قاوي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قلتك بوراتك قلشنتك ماليار هميش لال ياقوت مرجان وزمرود كريستا أذكار هميش بوراتك قلشن تك ماليار هميش لال ياقوت مرجان زمرود كريستا أذكار هميش تلب بيزاني بطارنم سرا رنگ برنگ حمدو نستا بیا بیا وی طلب پیزانی پتارنم سرا رنگ برنگ حمدو نستا بیا بیا وی ستای بل بلان دی پو نغمو سرا وارد لا اله الا اللہ وی خدا یستا حمدو نتل پخلو سرا وارد انسو جن سبابی گا وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد